إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وعبد ربه حتى لبى داعية، وأجاب ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، هل أتحدث عن فتوحات عمر؟ ما تحدثت عن علمه، ما تحدثت عن فقهه، ما تحدثت عن فتاويه، ما تحدثت عن بصيرته، ما تحدثت عن فتوحاته وانتصاراته؟ هل أتكلم عن موقعة الجسر؟ هل أتحدث عن المدائن؟ هل أتحدث عن القادسية؟ هل أتحدث عن نهاوند؟ هل أتحدث عن فتح مصر؟ هل أتحدث عن فتوح الشام؟ هل أتحدث عن فتح بيت المقدس؟ عن أي شيء أتحدث؟ عن أي الفتوحات أتحدث؟ لقد استطاع هذا الأسد القائم القابع في المدينة النبوية المطهرة أن يدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأن يحيله ركاما في ركام وترابا في تراب، وأن تأتي إليه في المدينة المطهرة كنوز كسرى، كنوز كسرى بن هرمز، كسرى. الكنوز تأتي إلى عمر رضي الله عنه ويقول له علي رضوان الله عليه: عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. يأتيه جنده بهذه الأمانة كاملة، لم يأخذ جندي خرزة أو لؤلؤة من هذه الكنوز أو من تاج كسرى أبدا، رباهم المصطفى وكفى. عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. تأتيه الكنوز وهو قابع في مدينة النبوية. لكن اسمحوا لي في دقائق معدودات والله، لأنه يعني يصعب علي أن أتحدث عن الفتوحات دون بالاسم فقط، دون أن أقف ولو في دقيقة واحدة عن فاروق الأواب من المدينة المطهرة إلى هنا، إلى هنا، إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، في موكب رهيب رهيب مهيب. والله ما اكتسب مهابته إلا بتواضعه وإلا من تواضعه، أمير المؤمنين مع خادمه على ظهر دابة واحدة، على ظهر دابة واحدة، ويستقبله القائد المنتصر الفاتح أبو عبيدة بن الجراح، لأن أهل إلياء أهل بيت المقدس قد أصروا على ألا يسلموا مفاتيح المدينة إلا لعمر، إلا لعمر بن الخطاب، ويرسل أبو عبيدة رسالة إلى عمر فيستجيب عمر لحقن دماء المسلمين ودماء النصارى، ويأتي عمر ليكتب العهدة العمرية ليعطي أهل إلياء من النصارى الأمان على أموالهم ونسائهم وأولادهم وكنائسهم، يعطيهم الأمان. وحينما استقبل أبو عبيدة عمر، فهم أبو عبيدة أن يقبل يد عمر، فهم عمر أن يقبل رجل أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة فكف عمر، ويمر على مخاضة بركة مية، فينزل عمر من على ظهر دبته ويخلع موقيه الخفين الحذاء، ويضع موقيه تحت إبطيه ويجر الناقة، استحيا أن يمر بالناقة المخاضة حتى لا يعرض الدابة إلى الهلاك عمر. فيراه أبو عبيدة فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن القوم استشرفوك، يعني لا أحب أن يراك أحد وأنت على هذه الحالة. أوه يا أبا عبيدة، أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، مش أنت اللي تقول كده يا أبا عبيدة؟ يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أنا تعمدت أن أقول هذه اللطيفة ليؤكد أنه لن يحرر الأقصى إلا المسلمون الموحدون الأذلاء لرب العالمين المنكسرون بين يدي الله تبارك وتعالى المحققون لعقيدة التوحيد والإيمان. لن نحرر الأقصى بالمظاهرات الصاخبة ولا بالمنشطات الساخنة ولا بالكلمات الحماسية الرنانة، وإنما بالمنهج الذي طبقه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وقفوا عند الحد وقالوا لربهم جل وعلا ولنبيهم صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فاضت عدل من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه فاضت علينا من يدي. وها هو الأسد يطعن في عرينه. من؟ عمر يطعن وهو يصلي الفجر إماما بالمسلمين، وهو يصلي الفجر إماما بالمسلمين، يتقدم العلج الوقح أبو لؤلؤة المجوسي ليطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخنجر مسموم في ظهره وهو قائم يصلي. ولم ينشغل عمر إلا من هذا الذي قتلني وضربني، يريد فقط أن يتعرف. فقالوا له إنه أبو لؤلؤة المجوس. قال: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يدعي الإسلام. ثم قال: لقد أحسنت إليه، والله لقد أحسنت إليه. وأدخل عليه شاب وهو على فراش الموت بعدما صلى عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين صلاة خفيفة، ويحمل الأسد إلى عرينه إلى بيته ودماؤه تنزف، ويسقونه شرابا فيخرج الشراب مرة أخرى من فمه. خلاص، لحظات أخيرة، لحظات أخيرة. فيدخل عليه شاب من شباب الصحابة، والحديث في مسند أحمد بطوله بسند صحيح، ويقول: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك بصحبة وبقدم في الإسلام، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فيقول عمر رضوان الله عليه: وددت أن أخرج من الدنيا كفافا، لا لي ولا علي. وينصرف الشاب وينظر عمر إليه وهو على فراش الموت، فيرى عمر ثوب الشاب طويلا طويلا، فيقول عمر: ردوه إلي. فيرد هؤلاء الشاب إلى عمر، فيقول عمر بن الخطاب: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ودوأته، وهو دوأته ثوب، توب إيه وبتاع إيه ها؟ لا يا أخي، والله لم تنصر الأمة إلا بالاتباع، والإسلام لا ينقسم إلى قشور ولباب أبدا. صحيح، نحن نقول بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله بأن نبدأ بالأصول قبل الفروع وبالكليات قبل الجزئيات، لكن شتان شتان بين هذا التأصيل وبين التحقير للفرعيات والجزئيات وبأنها ليست من الدين أبدا. عمر الفاروق الملهم الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، وقد قتل والخلافة منشغل بها، قضية كبيرة، ومع ذلك لا ينسى عمر أن يأمر بالمعروف بمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير منكر، حتى هو في هذه اللحظات الحاسمة الحرجة. وفي لفظ البخاري يدخل عليه ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ووالله إنهم عنك لراضون. فيقول عمر: ذلك من من الله به علي، وإن المغرور من غررتموه، والله وددت أن أخرج، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي لو أن لي ما يملأ الأرض أو ما تطلع عليه الشمس من الذهب، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. ثم التفت إلى عبد الله بن عمر وقال: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فاستأذن عليها وسلم، وقل لها: عمر بن الخطاب يستأذن عليك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل يستأذن عليك أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير للمؤمنين، فإن أذنت فالحمد لله. فعاد عبد الله بن عمر، ذهب عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة فوجدها جالسة تبكي، فأخبرها فقالت: والله لقد أعددت هذا المكان لنفسي، ولكني أوثر اليوم عمر بن الخطاب على نفسي. فعاد إليه عبد الله بن عمر فأخبره فقال: الحمد لله، الحمد لله، والله ما كنت أنشغل إلا بهذا، والله ما كنت أهتم إلا بهذا. ثم أخذته سكرة من سكرات الموت، وعبد الله بن عمر رضوان الله عليه قد وضع رأسه، رأس عمر في حجره، فلما أفاق عمر ووجد رأسه في حجر ولده عبد الله قال: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض، ضع رأسي يا ولدي على الأرض. فقال عبد الله بن عمر: يا أبتي، وهل الأرض ورجلي إلا سواء؟ قال: يا بني، ضع رأسي على الأرض لعل الله أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. والحديث رواه أبو سعد في الطبقات بسند رجاله ثقات: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. ثم قال لعبد الله: إن مت فاستأذن على أم المؤمنين مرة أخرى، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن رفضت فردوني إلى مقابر المسلمين. ومات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخرجت روحه الطاهرة، وقد تحقق وعد رسول الله له بالشهادة، وهو من أهل الجنة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لله ضر بن الخطاب، أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنه. ولا أجد أبلغ من كلمات علي رضي الله عنه لأختم بها الحديث عن الفاروق الأواب عمر بن الخطاب. والحديث في البخاري من حديث ابن عباس قال: بينما عمر على سريره يصلي عليه الناس قبل أن يرفع، لم يرعني إلا رجل يأخذ ابن كبي، فنظرت فإذا هو علي بن أبي طالب، فنظر إلى أمير المؤمنين عمر وهو يبكي ويقول، يقول علي رضي الله عنه: والله، والله ما تركت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، والله ما تركت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإن كنت لأرى أن تكون مع صاحبيك فلطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. رضي الله عن عمر بن الخطاب، ورضي الله عن علي، ورضي الله عن أصحاب الحبيب النبي. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا. أيها الأفاضل، هل بقي شيء يمكن أن أذكره عن عمر؟ أستغفر الله، بل هل قلت شيئا عن عمر؟ أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. من غيره متوكلون إلى هنا.